الإعلام من فترة ركز في دوي هائل أراد أن يربطنا بأحداث العنف في العراق. قناة العربية وعديد من القنوات مع ام بي سي وال بي سي وقتها بدأ يتكلم بقوة أن نحن سبب العنف الدموي في العراق. ردينا إعلاميا وهاجمناهم وعرينا الموقف وأثبتنا خلاف ذلك. ربطونا بأحداث اللي جرت داخل دمشق أن نحن وراء أحداث إعلاميا. قضية مرتبة من السي آي اي والموساد بده يشلوا حركة الدعوة وينفروا الناس عنها. خرجنا ورددنا وبينا عن الانترنت والفضائيات والعربية والبرامج عريناهم. وأيضا خرجت الدعوة من تحت ركام هذا الهدم قوية فتية متماسكة. تمام. الآن إيش فتحوا علي جبهة؟ البارح تذيع قناة المستقبل وقناة النيو تي في اللبنانية تبعت جعجع والحريري وعملائهم. قال يقولوني أنا مؤسس لتنظيم إسلامي اسمه فتح الإسلام في لبنان، وأرسلت 25 شخصية مدربة لاغتيال 36 شخصية رسمية في لبنان. أنا باسمي، باسمي الصريح محمود قول أغاسي في نشرات الأخبار. بالاسم يعني. بالاسم، بالاسم. محمود قول أغاسي أبو القعقاع لقوة ظهور الدعوة في لبنان. نحن في الدعوة في لبنان لنا امتداد قوي ولنا جمهور واسع يعني جيد. فطلعوا شافوا هالزخم والمد، هذا الامتداد لنا في لبنان عرى العملاء هناك، عرى قوى ال 14 آذار وعرى مواقف الحريري تاماً، وكلهم يعني كانوا في الموقف السوري في موالاة بس على حق على اقتناع تماماً. فهذا الأمر ما راقهم، قال لك نضرب مشروع إسلامي وبنفس الوقت نورطه في تهمة فيها محكمة دولية لهذه الدرجة. لكن يعني ما صار لنا نحن مجال للرد، سنرد إعلامياً وبقوة لن نسكت، وسيكون هذا هو مقتلهم. ما عندهم إثبات، ما عندهم، لكن مو في هناك مد قوي للدعوة في لبنان. وقال في معسكرات مسكوها في البداوي، ما بداوي تماماً، مخيمات أي. قال أنا أرسلت 250 شخص للتدريب هناك و25 شخص مدربين للاغتيالات. أي نعم. طبعاً هم عم يربطوني بالرئيس مباشر، أني أنا والرئيس عم نرتب القضية أنا وبشار الأسد هيك بالأخبار يعني سواء عم نظبط ندز يعني. هاي قضية إيش؟ هاي قضية وراءهم بيعرفوا الأمر كذب، بس إذا لم ينجحوا أو لم يأخذوا إلا التشويش هالفترة هاي فيكفي. هذا إذا ما رتبوا الصفقة، لأن يضربوا عصفورين بحجر واحد، يضربوا التيار الإسلامي المتنامي هناك الواعي اللي نحن عم نبنيه ونقويه، وبنفس الوقت يضربوا التيار الإسلامي هنا ويضربوا سوريا من خلال ضربه. وعم يعتبروا الآن أن التيار الإسلامي صار له كلمة. متى كان التيار الإسلامي يكون له كلمته وتحليله وموقفه ورأيه والنهوض والتعبئة والموقف العلني في مواجهة الأعداء وعملائهم وكشفهم؟ الأمر خطير، يعني المرحلة المقبلة ليست هينة وليست سهلة، ونحن مقبلين على أمر لا يعلم ما سيأتي به الغد إلا الله سبحانه وتعالى. لكن رهاننا على وعينا وتمسكنا وتوحدنا، هذا الرهان، وأن لا ننحني وأن لا يعني يفت في عضدنا ولا ينال من عزائمنا ولا يتسلل إلى قلوبنا وجل أو خوف أو حساب لهؤلاء، فإنهم ورق، إنهم وهم لا قيمة لهم أبدا مهما تطاولوا وتصاولوا وشوهوا وأذاعوا. فالأمر زائل بإذن الله الوحديان، والحق منتصر، لكن الحق يحتاج إلى جند وأهل يحمونه ويحفظونه.